العمر يوم فلتحيا مخلدا ذكرى سعيدة، قل للمحبة بسم الله وابدأ سعادة جديدة. كالغيث كن أملا وجد من دون مقياس، سقيا الجمال تبثها لتطيب أنفاس. أمضي قلوب الناس للناس للناس، كالغيث كن سببا لتحيي قلبا. فكلنا كالغيث للغير، ما زالت الدنيا